بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء يطيب لي أن أنوه بجهود الإخوة القائمين على هذه الدورة وكل من بذل جهده أو وقته أو ماله. حقا إن مثل هذه الدورات العلمية تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت لأجل أن تكون أولا على الوجه المطلوب، ولأجل أن تؤدي ثانيا ثمارها المرجوة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من كان له في هذه الدورة، سواء كل من كان له في هذه الدورة دور، سواء بموافقته أو بجهده أو بماله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنبدأ الآن بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح رسالة مختصرة في أصول الفقه للشيخ علامة القصيم عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف. وهذه الرسالة رسالة مخطوطة لم تطبع حتى الآن، ولم يوضع عليها شرح حتى الآن. وهذه الرسالة فيها اختلاف عن الرسالة المعروفة المطبوعة المسمى بالرسالة اللطيفة، وبعض الطلاب يظنها أنها هي، وليس الأمر كذلك. فإن في هذه الرسالة التي معنا، وهي رسالة مختصرة، فيها مباحث وفوائد ليست موجودة في الرسالة اللطيفة. ونبدأ الآن بعد استماع النص الذي سيشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله تعالى وإياه في رسالة مختصرة في أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم، ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وهذا مختصر متقدم قرأته من كتب أصول الفقه، فاقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد منه وكرمه، آمين. هذه مقدمة في هذه الرسالة تضمنت عدة أمور نشير إليها على سبيل الاختصار. فأولاً البسملة، وإن كان الكلام في البسملة معروفاً لدى الجميع، لكن قد يكون ما يسمع فيه تذكير أو فيه فائدة مستجدة. فأولاً الجار والمجرور الذي هو باسم، هذا متعلق بفعل محذوف موافق للمبدوء به في مادته، فهمتم؟ متعلق بفعل محذوف موافق للمبدوء به في مادته، والمراد بالمبدوء به يعني الذي تريد أنت أن تبدأ به، هل هو أكل، شرب، كتابة، قراءة، فيكون الفعل هذا المقدر موافق لما ستبدأ به في المادة اللغوية. فإذا كان الإنسان يريد أن يقرأ يكون التقدير بسم الله أقرأ، وإذا كان يريد أن يكتب يكون التقدير بسم الله أكتب. هذا معنى قولنا إن الجار والمجرور يتعلق بفعل محذوف موافق للمبدوء به في مادته. هذا المتعلق يقدر متأخرا لا متقدما، يعني ما يكون التقدير أقرأ بسم الله، لا، يكون التقدير بسم الله أقرأ لأمرين، يعني يقدر متأخرا لأمرين. الأمر الأول ليحصل البدء بالبسملة، لأنك لو قدمت المتعلق يكون البدء بإيش؟ ها؟ بالمتعلق، فأنت تؤخره لأجل أن يكون البدء بالبسملة. والأمر الثاني أن هذا التأخير الذي هو تقديم تأخير المتعلق وتقديم الجار والمجرور، هذا يفيد الحصر. ونص العلماء على أن همزة اسم أنها تحذف في البسملة لكثرة الاستعمال، فأنت تكتب الباء وبعدها السين مباشرة دون أن تثبت همزة الوصل التي هي همزة اسم. نعم. وقولنا بسم الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء الخاصة به، ومعنى الله المألوه، ومعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. بسم الله الرحمن، هذا اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به. الرحيم اسم من أسماء الله تعالى لكنه ليس خاصا به، لأن الله جل وعلا قال في آخر سورة براءة في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف الله تعالى نبيه بأنه رحيم. نعم، المقصود بهذا أن بين الاسمين فرق، أن بين الاسمين فرقا. فالرحمن متعلق بالصفة، والرحيم متعلق بالفعل، لمعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومعنى الرحيم الرحيم موصل رحمته من شاء. قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إذن الفرق بين الاسمين ما هو؟ أن الأول متعلق بالصفة، والثاني متعلق بالفعل. نعم. ثم قال الشيخ المقدمة: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النقطة الثانية التي اشتملت عليها خطبة المؤلف: الثناء على الله سبحانه وتعالى بالحمد. والحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، هذا الشرط. لا يكتفى بذكر الصفات، بل لا بد أن يقترن مع الصفات، مع ذكر الصفات، المحبة والتعظيم. ثالثا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من الله جل وعلا بمعنى الثناء، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. أما الصلاة من الملائكة وممن هم دون الملائكة وهم الآدميون فمعناها الدعاء، هذا معنى الصلاة. وعلى آله وعلى آل محمد أي قرابته المؤمنون به، هذا إذا ذكر الآل والأصحاب والأتباع. وأصحابه الذين آمنوا به، لأن الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. وأما المراد بقوله وأتباعه فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. طيب، النقطة الثانية الرابعة، يقول الشيخ: فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. الشيخ هنا أشار إلى ثلاث فوائد من دراسة أصول الفقه. الفائدة الأولى قال: حصول الملكة التي يقتدر بها الطالب على النظر الصحيح في أصول الأحكام. والمراد بأصول الأحكام الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والملكة بالتحريك هي الصفة الراسخة في النفس، كل صفة ترسخ في النفس وتستقر فيه ملكة. فالقراءة، العارف يقرأ، ها، يقال عنده ملكة. والكتابة ملكة. الذي يدرس أصول الفقه دراسة جيدة يكون عنده ملكة، يستطيع بها النظر الصحيح في أصول الأحكام. الفائدة الثانية: طريقة الاستدلال بالنصوص الشرعية، هذا لا يحصل إلا لمن درس أصول الفقه، يعرف العام والخاص، ويعرف المطلق والمقيد، يعرف المنطوق والمفهوم، يكون عنده قدرة يستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، يعني من نصوص الكتاب والسنة، أو يعني فيما يتعلق بالإجماع والقياس، وهي التي يسميها العلماء طريقة الاستدلال. الفائدة الثالثة، قال: التمكن من استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة وقواعد صحيحة. لأن الإنسان يا إخوان أول ما يكون عنده النظر، ثم بعد هذا يحتاج إلى معرفة الطريقة، وفي النهاية إيش؟ الاستنباط. إذن ثلاث: نظر، طريقة، استنباط. وعلى أي حال فأصول الفقه فوائده كثيرة، ويمكن أن تلخص أهم الفوائد بقولنا: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة وقواعد صحيحة. وإلا فالأصول له فوائد أخرى. ثم ختم الشيخ أو أشار إلى أن الذي بين أيدينا مختصر، قال: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، لأن الحذف والاختصار أحيانا قد يكون عليه مداخل، فليس المهم هو الاختصار، إنما المهم هو التوضيح والبيان. فالشيخ رحمه الله انتقى هذه الرسالة من كتب أصول الفقه، ولم يرتبط الشيخ بكتاب معين، بل استفاد الشيخ حتى من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وقد كان لشيخ الإسلام وابن القيم مسائل أصولية قل أن توجد في كتب أصول الفقه. فعلى أي حال هذه أول ميزة الآن من ميزات هذه الرسالة، أنها إيه؟ أنها رسالة مختصرة. الميزة الثانية أنها سهلة الأسلوب، واضحة العبارة، حتى لو قيل إن هذه الرسالة لا تحتاج إلى شرح ما كان بعيدا عن الصواب. اللهم إلا أن الرسالة تحتاج إلى أمثلة، تحتاج إلى أمثلة. والميزة الثالثة لهذه الرسالة أنها حوت قواعد وضوابط في أصول الفقه لا يستغني عنها الطالب المبتدي، ولا يستغني عنها أيضا الطالب المنتهي، فالكل يستفيد. أخيرا ختم الشيخ هذه الرسالة بالدعاء، قال: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. الشيخ دعا بثلاث دعوات. الدعوة الأولى سأل الله تعالى الإعانة، والعبد لا تنتظم له أموره وتستقيم له أحواله إلا إذا حصلت له الإعانة، ولهذا نحن في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان يسأل الله تعالى الإعانة على أمور دينه ودنياه. والدعوة الثانية قال: السداد. والسداد بالفتح هو الصواب في القول والعمل. والدعوة الثالثة قال: وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الرشاد، لأن الإنسان إذا وفقه الله تعالى إلى الطرق القريبة وفر جهده ووقته، وفر جهده ووقته. إذا يسرت للإنسان الأسباب في دينه ودنياه، نعم، وفر الجهد والوقت، بخلاف من تضيع عليه أوقاته وتتفرق عليه أيامه دون أن يستفيد، فهذا يخسر من العمر أكثر ما يخسره ممن وفقه الله تعالى، نعم، لسلوك أقرب طريق إلى الرشاد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن أصول الكف هي الأدلة الكلية الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأحكام الشرعية الخمسة: الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام مقابله، والمسنون وهو ما أصيب فاعله ولم يعاقب تاركه وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. نعم. الشيخ عرف أصول الفقه فقال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه. الشيخ ترك تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، لأن أصول الفقه مركب إضافي. أصول الفقه مثلا علم النحو، علم الحديث، هذا من المركبات الإضافية. والقاعدة عند العلماء أنه لا يعرف المركب إلا بعد تعريف مفرديه، أنه لا يعرف المركب إلا بعد تعريف مفرديه، لكن الشيخ أراد الاختصار فاقتصر على تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. وأنا أشير بإيجاز إلى تعريفه باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول وكلمة الفقه. فأصول جمع أصل، وأصل الشيء، أصل الشيء أساسه وأسفله. فأصل الجدار أساسه وأسفله، الذي يغلب أن يكون مدفونا في الأرض. وأصول الشجرة أساسها وأسفلها وهي عروقها. وهذا هو معنى قولهم: الأصل ما يبنى عليه غيره. الذي يبنى عليه غيره ما هو؟ هو أسفل الشيء وأساس الشيء. وأما الأصل في الاصطلاح فله عدة معان، منها الدليل، فيقال الأصل في وجوب الصيام مثلا الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل. وهذا المعنى الاصطلاحي الذي هو أن الأصل بمعنى الدليل هو الذي ينطبق على أصول الفقه، لأن معنى أصول الفقه إيش؟ أدلة الفقه. ولهذا الشيخ لما عرف أصول الفقه إيش قال؟ قال: هي الأدلة، هي الأدلة. طيب، أما الفقه فهو في اللغة الفهم. أي فهم؟ فهم نحو، بلاغة، فهم أصول، تفسير، كل هذا يعتبر بالنسبة للمعنى اللغوي يسمى فقها. أما الفقه في اصطلاح الفقهاء فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والمراد بالأحكام الشرعية العملية ما يتعلق بأعمال الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج. أما الأعمال أو الأمور العقدية فهذه وإن كانت فقها، نعم بل هي الفقه الأكبر، لكنها ليست فقها بهذا المعنى الاصطلاحي. وقولنا من أدلتها التفصيلية يعني أن الفقيه هو الذي يشتغل بالأدلة التفصيلية. كل مسألة كما تلاحظون كما تقرؤون في كتب الفقه تكون مقرونة بدليلها، إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس. هذا معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه على سبيل الإيجاز. أما أصول الفقه باعتباره علما مستقلا وفنا معينا فهو كما قال الشيخ، قال اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه. المراد بالأدلة الكلية الأدلة الإجمالية، بمعنى أن أصول الفقه لا يبحث في تفاصيل الأدلة، فإذا جاء في الأصول أنت مثلا تقرأ في أصول باب العام وتقرأ باب الخاص، تقرأ المطلق والمقيد والإجماع والقياس، تجد أنك أمام إيش؟ مباحث وقواعد إجمالية. ولو قارنت بين كتب أصول الفقه وكتب الفقه رأيت أن الفقهاء يذكرون الأدلة على سبيل التفصيل، لكن الأصوليين يذكرون الأدلة على سبيل الإجمال. فالأصولي مثلا إذا قال الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، ما يعطيك كل دليل أو كل مسألة فقهية فيها وجوب، لا، يعطيك القاعدة هذه وأنت تطبقها على المسائل الفقهية. وعلى هذا أصول الفقه هل هو أدلة تفصيلية أو أدلة كلية إجمالية؟ أدلة كلية إجمالية. فالأصولي ما يبحث في التفاصيل ولا يبحث في الدقائق. إذا جاء مثلا إلى باب العام والخاص هل يعطيك جميع النصوص في الكتاب والسنة اللي فيها عموم؟ لا، يعطيك صيغة العام ويعطيك أمثلة والباقي يطبقه الفقيه بنفسه. إذا جاء مثلا في باب الإجماع ويعطيك ما تجد في كتب الأصول جميع المسائل المجمع عليها، هذه منثورة في أبواب الفقه، هذه وظيفة من؟ هذه وظيفة الفقيه. فلعله بهذا اتضح لكم، وهو متضح لكم قبل أجيكم أنا، لكن باب التوكيد اتضح معنى قول الشيخ إيش؟ الأدلة الكلية الموصلة إليه. ومعنى قول الشيخ الموصلة إليه يعني الموصلة إلى الفقه، وهذا فيه إشارة إلى أن أصول الفقه يخدم الفقه، وأن الفقيه أو أن الفقهاء عالة على من؟ على الأصوليين. نعم. وعلى هذا البحث في أصول الفقه إنما هو في إيش؟ في الأدلة، فيما انتبهوا للنقطة هذه، البحث في أصول الفقه في الأدلة فيما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا، وفي حجية الأدلة، وفي شروط الاستدلال، وفي كيفية الاستدلال. هذا هو أصول الفقه. في تعريف آخر، تعريف أصول الفقه بأنه الأدلة، هذا مشى عليه جماعة من الأصوليين، في جماعة آخرون من علماء الأصول لم يرتضوا تعريف أصول الفقه بالأدلة، يقولون لأن أصول الفقه في باب اسمه باب الاجتهاد، وفي باب اسمه باب المفتي وباب المستفتي، هذه الأبواب هي أدلة، فعرفوا أصول الفقه بتعريف آخر يشمل جميع أبواب الأصول، فقالوا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وأنا في رأيي أن هذا التعريف أوضح من التعريف الأول وإيه؟ وأشمل. طيب، آخر نقطة، اعلم أن أصول الفقه ليس خاصا بالفقه، بل هو يخدم جميع العلوم، فالفقيه والمفسر والمحدث والباحث في مسائل العقيدة كلهم يحتاجون إلى أصول الفقه، ولهذا تجد أن بعض الأصوليين سمى كتابه بما يشعر بالعموم، فأنت مثلا تعرف من كتب الأصول المستصفى من علم الأصول، ما قال من علم أصول الفقه أطلق، مثلا الرازي كتاب المر للغزالي، رازي مثلا له المحصول من علم الأصول، نعم، مثلا غزالي له أيضا المنخول من تعليقات الأصول. المقصود بهذا أن التسمية هذه تشعر بماذا؟ تشعر بالعموم، تشعر بالعموم. طيب، قال وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا واضح، وهو أن لما قال إن أصول الفقه هو الأدلة الكلية، قال إن أصول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يقصد بهذا أنك تعرف أن المباحث المدونة في أصول الفقه اللي باب الأمر والنهي والعام والخاص إلى آخره، هذه كلها ترجع إلى أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذه الأدلة يا إخوان يمكن أن نصنفها صنفين، ثلاثة منها أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، والنوع الثاني دليل عقلي الذي هو إيه؟ القياس، لأن القياس دليل عقلي كما سيأتينا إن شاء الله في بابه، لأنه مسلك اجتهادي ولكنه مربوط بالكتاب والسنة كما سيأتي، لكنه يخضع للنظر والبحث، ولهذا وضعوه في مصاف الأدلة العقلية. لكن مثلا الكتاب والسنة والإجماع هذه ليس للعقل مدخل في ثبوتها، ليس للعقل مدخل في ثبوتها. والشيخ بوب للسنة وبوب للإجماع وبوب للقياس، لكنه ما بوب للكتاب، وكأنه يرى أن جميع المباحث التي دونت في أصول الفقه كلها تتعلق بالقرآن، لكن السنة لها مباحث والإجماع كذلك والقياس كذلك، ولهذا أشار إلى شيء من مباحثها في أبوابها. يقول والأحكام الشرعية خمسة. أولاً الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو القضاء، وأصله الأصيل المنع، لأنه لا شك أن القضاء يمنع من غير المقضي، هذه فائدة القضاء. فالأصل هو المنع، يعني ترجع المادة إلى المنع. ولهذا العرب عندهم اللجام اللي يوضع في رقبة الدابة لأجل أن السائق الذي يسوق الفرس أو غيره يتحكم، إن أسرعت اسحبه، وإن صارت تتأنى أرسله. هذا اللجام تسميه العرب الحكمة، تسميه الحكمة، سمي بالحكمة لأنه يمنع الدابة من الاسترسال أو من الجماح الذي هو النفور وشدة السير إذا كان صاحبها لا يريد هذا. فصار القول وحمداه أن الحكم معناه القضاء، ولكنه يرجع إلى إيه؟ إلى المنع. أما في الاصطلاح فالحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع. هذا تعريف الأصوليين، عرفوا الخطاب، عرفوا الحكم بأنه خطاب الله تعالى، والمراد به أمره ونهيه وخبره وما يتعلق بهذا مما ورد في نصوص الشريعة من أسباب أو شروط أو نحو هذا. هذا هو تعريف الحكم. فمثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يسمى عند الأصوليين خطاب الشرع، أو يسمى عند الأصوليين إيش؟ حكم. حكم يسمى حكم، ويسمى حكما لأنه خطاب الشرع. فالأصوليون يطلقون كلمة الحكم على خطاب الشرع، إذا جاءوا إلى آية يقولون هذه حكم، الآية نفسها، وإذا جاءوا إلى حديث يقولون هذا حكم. فمثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يقولون هذا حكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يقولون هذا حكم. الفقهاء خالفوا الأصوليين في التعريف، يقولون الحكم ليس هو الخطاب، الحكم ما تضمنه الخطاب، من ما تضمنه الخطاب المتعلق بأفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع. فالآية الكريمة وأقيموا الصلاة عند الأصوليين نعم، ما هي الحكم؟ الحكم وجوب الصلاة، لأن الآية إيش تضمنت؟ وجوب الصلاة، يعني الأمر بإقامة الصلاة. فعندهم أنه ليس الحكم هو نفس الخطاب، الخطاب هو ما تضمنه الحكم. ولا شك أنه في فرق بين تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء. فالفقهاء يجعلون الحكم ما تضمنه أو ما دل عليه الخطاب، والأصوليون يجعلون الحكم هو إيه؟ هو نفس الخطاب. هذا الفرق. وبعض الأصوليين أخذ بتعريف الفقهاء، وهو عند التأمل أجود من تعريف الأصوليين، لأنه على تعريف الأصوليين يكون اتحد الحكم والدليل. يا إخوان، على تعريف الأصوليين أو على تعريف الفقهاء، أوضح لكم قبل، على تعريف الفقهاء وأقيموا الصلاة دليل، وجوب إقامة الصلاة إيش؟ حكم. عند الأصوليين ما يفرقون بين حكم ودليل، كل واحد. لكن حقيقة أنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لكن الأصوليين نظروا إلى مصدر الخطاب وهو الله جل وعلا، قال والشرع خطاب الله. والفقهاء ما نظروا إلى مصدر الخطاب، نظروا إلى متعلق الخطاب وما يتضمنه الخطاب وما يدل عليه الخطاب. ولعله بهذا يكون توضح لنا أن تعريف الأصوليين، تعريف الفقهاء أحسن وأجود من تعريف الأصوليين. في تعريف مختصر جدا لا يزيد على 3 كلمات، يقول الحكم مدلول خطاب الشرع. هذا تعريف من؟ فقهاء ولا أصوليين؟ فقهاء، صح. طيب، لأن قلنا مدلول، طيب، هذا التعريف واضح، لكن في كلمة اللي قلنا ما تضمنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد، أنا اخترت كلمة العباد مع أنه في كتب الأصول يقول أفعال المكلفين، لأجل كلمة العباد تشمل المكلف الآن والذي سيكلف فيما بعد كالصغير أو المجنون لو قدر أنه عقل، لكن المكلفين ما يدخل الصغير ولا لا، فتكون كلمة العباد أحسن. وما أتيت بهذا من عندي، ولكنني تابع لغيري وأخص بالذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه هو الذي عبر بكلمة العباد. فما جئتكم بشيء من عندي، ما جئتكم بشيء من عندي. طيب، قولنا متعلق بأفعال العباد من طلب أو تخير أو وضع. طبعا من طلب يدخل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه كما سيأتي. قولنا تخير الخامس اللي هو إيش؟ المباح. قولنا الوضع الأحكام الوضعية. ولهذا الأحكام 3 أنواع: أحكام طلبية، وأحكام تخييرية، وأحكام إيش؟ وضعية. والأحكام الوضعية ذكر الشيخ منها نوعين، وهما السبب والشرط، سيأتي إن شاء الله كلام عليهما. وذكر الرخصة والعزيمة، لكن الرخصة والعزيمة فيهما خلاف، هل هي من الأحكام الشرعية أو الوضعية. طيب، نأخذ الآن الأحكام التكليفية هي 5. فالشيخ يقول الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب في اللغة هو الساقط اللازم، وإنما قيل للواجب في اللغة أنه هو الساقط اللازم لأن الشيء إذا سقط لزم محله. وهذا المعنى قد جاء في القرآن في قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، اللي هي البدن عندما تنحر قائمة معقولة باليدين، فإنها عندما تطعم نعم تجب. ما معنى تجب؟ يعني تسقط على الأرض. ولهذا قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. أما الواجب في اصطلاح الأصوليين، الشيخ يقول: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا التعريف منتقد عند علماء المنطق، لأن هذا التعريف تعريف بالحكم، تعريف بالثمرة. لو قيل: ما حكم الواجب؟ يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما لو أردنا أن نعرف الواجب بالحد، نقول: الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، ما أمر به الشرع، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. والتعريف بالحكم، حتى الأصوليون ينتقدونه. ولهذا يقول ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح في أصول الفقه، يقول: والتعريف بالثمرة فما الحكم؟ يأباه المحققون. والأخضري في منظومته اللي يستلم في المنطق، نعم، يقول: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا كان التعريف كل حد من أوله إلى آخره؟ يكون هذا أبلغ في الرد، أبلغ في الرد. فإذا الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. والواجبات لا تخفى على شريف علمكم. أما حكم الواجب فهو كما قال الشيخ: هو ما أثيب فاعله. هذا فيه نقص. لو قال: ما أثيب فاعله امتثالا، لكان أجود، لأن الثواب مقرون بقصد الامتثال. وقول: وعوقب تاركه، عوقب قد لا يعاقب. ولهذا لو قال: واستحق تاركه العقاب، كان أحسن. يكون الحكم: الواجب ما أثيب فاعله امتثالا، واستحق تاركه العقاب. لأن الله جل وعلا قد يعفو عن تارك الواجب ويكفر عنه سيئته بنوع من مكفرات الذنوب المعروفة. فمن الواجبات صلاة الصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين، ومن الأقوال الصدق، صدق الحديث. وهذا معنى الواجب. طيب، قد يسأل سائل يقول: ما الفرق بين الواجب والإيجاب؟ نقول: الإيجاب هذا صفة للخطاب الوارد من الشرع. نقول مثلا: أوجب الله علينا الصلاة إيجابا. إذا الإيجاب صفة لإيه؟ للخطاب الوارد من الشرع. أما الوجوب، أما الواجب فهذا صفة لفعل المكلف، فيقال إيش؟ وجبت علينا الصلاة وجوبا. وعلى هذا إن عرفت أو إن ارتضيت تعريف الأصوليين ما تقول الواجب والمحرم والمكروه إلى آخره، تقول إيش؟ الإيجاب، لأنه تمشي على أنه خطاب، وصف الخطاب الشرعي. وإن ارتضيت تعريف الفقهاء ما الذي يتضمنه خطاب الشرع؟ يتضمن الواجب والمحرم والمكروه إلى آخره. طيب، الواجب له تعريفات أو له تقسيمات، لكن يضيق الوقت علينا لو أوردناها لكم. له تقسيم الواجب سيأتينا إن شاء الله في درس قادم، وهو تقسيم الواجب إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. طيب، قال والحرام يقابله، هذا النوع الثاني، يعني إن الحرام يقابل الواجب من حيث التعريف، اختلاف الحقيقة الطلبية، لأن الواجب طلب فعل، والمحرم أو الحرام طلب ترك. وإلا فإن الحرام ما هو ضد الواجب، الحرام ضد الحلال. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن الشيخ يقصد بقول والحرام يقابله، يعني إن الحرام من حيث التعريف يقابل إيش؟ ها، يقابل الواجب. طيب، الحرام في اللغة هو الممنوع، كل شيء ممنوع محرم. يقول عنترة، يقول فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني قصد هون بشق الثوب ويمجي، لا، هذا كناية عن القتل. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. يقصد بمحرم شرعا، ما عنده شرعا، ما شرعا، يقصد بإيش؟ بممنوع. أما الحرام في الاصطلاح فهو مثل ما ذكر الشيخ، ها، ما يثاب إيش؟ تاركه ويعاقب فاعله، ضد الواجب. يعني بدل كلمة يثاب ويعاقب، قال هذه بدل هذه، واضح؟ هناك ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بدل كلمة يعاقب ويثاب، كل واحد من محل الثانية، ويصير هو تعريف إيش؟ المحرم، وتعريف الحرام. أما إذا أردنا أن نعرفه بالحد نقول هو ما طلب الشرع أو ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، كحقوق الوالدين، قطيعة الرحم، وإسبال الثياب، والغنى والطرب. والعلماء يقسمون الحرام إلى قسمين، يعني باعتبار تعلق الحرمة به. القسم الأول الحرام لذاته، والحرام لذاته هو ما كانت مفسدته بذاته، يعني المفسدة ليست من أمر خارج، إنما المفسدة في الذات، العقوق، إسبال الكذب. طيب، وكما في الآية الكريمة في آخر سورة الأنعام عدد من المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. الثاني يسمى الحرام لغيره. الحرام لغيره هو ما كان مشروعا في الأصل، مشروعا في الأصل لكن حرم لوصف قام به، مثل الصلاة في المقبرة. التحريم ليس لذات الصلاة، الصلاة مشروعة، لكن كونها وقعت في هذا المكان صارت إيش؟ محرمة. البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني محرم ليس لذاته، أصل البيع مشروع مباح، لكن حرم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لوصف قام به، وهو خشية تفويت الصلاة والتشاغل عن المضي إليها. طيب، حكم المحرم كما قلنا هو ما يثاب إيه؟ تاركه. لا بد أن نضيف القيد السابق، هو ما يضاف تاركه امتثالا، لأن تارك المحرم لا يثاب لو فرض أنه ترك المحرم لأنه لم يطرأ على باله. الذي يثاب من؟ هو من طرأ على باله المحرم ولكنه تركه لله تعالى. ولهذا لما أثيب تارك الذنب، نعم، قال الله جل وعلا للملائكة عن تارك الخطيئة، قال إنما تركها من جرائي. وعلى هذا تارك المحرم إن كان تركه لكونه لم يطرأ بباله فهذا لا يتعلق به شيء، أما إذا تركه امتثالا لله تعالى خوفا من الله سبحانه وتعالى وطاعة فهذا هو الذي إيش؟ يثاب. طيب، إذن تارك المحرم على أساس تكون الصورة أوضح له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتركه امتثالا لله تعالى، فهذا قد علمتم أنه هو الذي يثاب. الثاني تركه لكونه لم يطرأ على باله، يعني ما طرأ المحرم على قلبه، ما طرأ على قلبه والعياذ بالله أن يشرب خمرا، ولا طرأ على باله أن يزني، فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. الثالث تركه عجزا عنه ولا سعى في تحصيله، تركه عجزا عنه ولا سعى في تحصيله، فهذا يؤاخذ على نيته لكونه نوى المعصية، لكن ليس وزره كوزر الفاعل، ها؟ ليس وزره كوزر الفاعل لأنه ما فعل لكنه إيش؟ نوى. الرابع تركه لعجزه عنه مع سعيه في تحصيله، هذا صف قدميه ومشى للمعصية والعياذ بالله لكنه عجز ما قدر، هذا كالفاعل يعاقب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل. واللي سعى إيش يصدق عليه؟ أنه عمل، يصدق عليه أنه عمل. طيب، قال والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. المراد بالمسنون المندوب، يعني المندوب يطلق عليه المسنون والمستحب والتطوع والنفل، وهو المندوب في اصطلاح الأصوليين. وأكثر ما يبوب الأصوليون بالمندوب، في باب المندوب، أكثر من تبويبهم بباب المسنون. فالمسنون أو المندوب هو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام، كالسنن، الرواتب، والسواك، والطيب يوم الجمعة، والتسبيح، التحميد، والتهليل. فهذا النوع كما قال الشيخ يثاب فاعله بالقيد السابق الذي هو الامتثال، ولا يعاقب تاركه لأنه ليس بواجب. لكن لو فعل المندوب بدون قصد الامتثال، يعني ما قصد الامتثال ولا هو على باله، فهذا لا يثاب. مثل لو أن إنسانا، وهذه يا إخوان يغفل عنها كثير من الناس، ما أدري أنتم مثلنا ولا لا، ها؟ الاغتسال يوم الجمعة، إذا اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة أثيب، لأن غسل الجمعة إما أنه سنة أو واجب على الخلاف. لكن الإنسان ما طرى على باله غسل الجمعة، اغتسل لمجرد التنظف فقط، هذا يفوته الثواب. ولهذا ينبغي لمن يغتسل يوم الجمعة أن يستحضر نية غسل الجمعة. طيب، المندوب كما علمتم يطلق عليه المسنون، لكن سيأتينا إن شاء الله في درس قادم كما قلت لكم قبل قليل أن الشيخ سيتكلم عن السنة. ولهذا المسنون في لسان الشرع أعم من المسنون في اصطلاح الأصوليين، لأن الأصوليين يطلقون المسنون على ما يقابل الواجب، أو السنة بمعنى الأدق، على ما يقابل الواجب. لكن في لسان الشارع قد تطلق السنة على الواجب، فقد ورد في الصحيح أن عبد الله بن عباس لما صلى على جنازة وقرأ الفاتحة وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة. ما يقصد أن سنة يعني مستحب أنك تقرأ الفاتحة أو لا، يعني أن تعلموا أنها إيش؟ ها؟ واجبة. وأنس رضي الله عنه يقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة، نعم، وإذا تزوج الثيب يقيم عندها ثلاثة. إيش يقصد من السنة؟ من الواجب. هل يجي إنسان يتزوج له بكر يقدر الله أنه يحبه يقول بقيت عندها شهر، يعني يقول من السنة، والسنة معناها مستحب، والمستحب ما يعاقب. نقول لا، السنة هنا إيش معناها؟ معناها الواجب. إذا واجب عليك ما جاء في هذا الحديث. ولهذا ورد في بعض الروايات أن أنس قال ولو شئت أن أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أظن الراوي أبو قلابة نعم قال لرفعته. المقصود بهذا أن السنة في اصطلاح الشرع أعم من السنة في إيش؟ اصطلاح الأصوليين. طيب، بقينا قبل انتهاء الوقت بالمكروه. المندوب لعلي اختصر ويبدو ان المساله فيها اختصار. المندوب له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تكثير أجور الأمة، يعني الحكم من شرعية المندوبات تكثير أجور الأمة، ولهذا قال الأصوليون إن المندوبات أكثر من الواجبات. الفائدة الثانية أن المندوب يكمل به ما نقص من الفرض يوم القيامة، ما نقص من الفرض يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن المندوب كما يقول الشاطبي خادم للواجب، ويقصد بخادم للواجب إن المندوب بمثابة السياج الذي يحفظ الواجب. بمعنى إيه؟ إن اللي حافظ على المندوبات محافظ على إيه؟ على الواجبات. لكن الذي يقصر في الواجب في المندوبات قد ينتقل التقصير إلى إيش؟ الواجبات. شوف الآن اللي يجي للمسجد مبادرا مبكرا يصلي ما كتب ويتلو القرآن، شوف كيف إنه حفظ الفريضة من أولها. شوف كيف الذي يفوت جزء من الصلاة لما أنه فرط في المندوب انتقل التفريط أيضا والتساهل إلى إيش؟ إلى الواجب. طيب، في نقطة ثانية في الواجب والوقت لاحقنا، وأنا أريد أن أشهد نقاط ودي أريد أن أقولها ولكن الوقت. المندوب ينقسم من حيث الندب والتأكد إلى ثلاث درجات: سنة مؤكدة وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ولم يرد أنه تركها، بل ربما اقترن هذا، يعني هذه المداومة اقترنت بالحث عليها، مثل الوتر ومثل ركعتي الفجر. فركعة الفجر هل ورد فيها من الحث وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها مثل ما ورد في بقية الرواتب؟ لا، هكذا. طيب، الثاني سنة غير مؤكدة وهي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صيام التطوع. إن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. في كل صيام التطوع ليس سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يتركها. ومثل بعض الأصوليين للسنة غير المؤكدة بالقنوت عند النوازل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عند النوازل لكنه لم يداوم عليه. النوع الثالث سماه الأصوليون الفضيلة والأدب، الفضيلة والأدب، ويسميها بعضهم سنة الزوائد، وبعضهم يسميها سنة العادة. هذا النوع ينطبق على الأفعال النبوية في غير التعبد، الأفعال النبوية التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير التعبد، مثل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة نومه، في صفة أكله، في صفة شربه، في صفة لبسه، ما هو في صفة لبس نوع اللباس، لا، يعني كيفية اللباس وطريقة اللباس. ثم قال الشيخ: وضده المكروه. ضد ايه؟ ضد المسنون. فالمكروه ضد المسنون من حيث التعريف، مثل ما قلنا ان الحرام ضد الواجب، ولهذا المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب ايش فاعله، ولا يعاقب فاعله. وهو كما قلنا ما يثاب تاركه امتثالا. نعم، هذا احسن. خلاف انسان ما خطر على باله المكروه وتركه، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لكن انسان خطر بباله المكروه ولكنه تركه واجتنبه، فلا شك ان هذا ايش اولى. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على انه ليس على الانسان اثم في فعل المكروه ولا ذم ولا عقوبه، لكن قال: لا يستوي هو ومن فعله ومن تركه، لا يستوي هو ومن تركه، فمنزلة من تركه أعلى وقدره أعظم، منزلة من تركه أعلى وقدره أعظم. المكروه مثل الالتفات في الصلاة بالرقبة، أو الأخذ والإعطاء بالشمال، أو التنفس في الإناء أثناء الشرب، أو الشرب حال القيام، وكل محرم صرف عن التحريم إلى الكراهة بدليل فهو يمثل به لإيش؟ للمكروه. أما إذا أردنا أن نعرف المكروه باعتبار الحد، نقول: ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام، وآخر الأحكام قال: والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. قبل أن ننتقل، المكروه في اصطلاح المتقدمين غير المكروه في اصطلاح المتأخرين. الذي نقول ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام، هذا المكروه في اصطلاح المتأخرين الذين دونوا أصول الفقه في العصور المتأخرة وذكروا الأحكام التكليفية. أما في العصور المتقدمة ولا سيما على زمان الإمام أحمد والشافعي ومالك، ما يقولون المكروه بهذا المعنى، إنما يطلقون المكروه ويريدون به المحرم، ويطلقون أحيانا المكروه على ما ليس بمحرم، لكن يكون في قرينة تدل على المراد. لكن كثر في كلام الإمام أحمد والشافعي، مثل ما ذكر ابن القيم في أول إعلام الموقعين، أن الإمام أحمد والشافعي يطلقان لفظة مكروه على المحرم تورعا، أقول تورعا وخشية، شف التورع وخشية الدخول تحت قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. شف الإمام أحمد والإمام الشافعي، كل منهما يتورع أنه يقول عن هذا الشيء حرام. والآن خذ حرام بأبسط ما يكون، هذا التورع حقيقة. فكان الإمام أحمد يقول: أكره هذا، لا ينبغي، لا يعجبني. نعم، كل هذا من باب الورع، الله المستعان. هذا هو إطلاق المتقدمين. لكن بعد تدوين أصول الفقه ولا سيما في العصور المتأخرة من قرون السادس والسابع فما فوق، اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا المكروه ينصرف إلى كراهة التنزيه لا إلى كراهة التحريم، هذا على رأي الجمهور. قال: والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، يعني أن المباح هو الذي خير الشرع بين فعله وتركه، فلا يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه إيش؟ ذم. فالشرع ما أمر به ولا نهى عنه، وهذا هو المباح الباقي على أصل الإباحة. ولهذا تجد أن الأصوليين يزيدون كلمة لذاته، يقولون: هو الذي لم يأمر به الشرع ولم ينه عنه لذاته. لأنه أحياناً المباح قد يكون وسيلة إلى مأمور به، فيكون هو مأموراً به. قد يكون المباح أحياناً وسيلة إلى منهي عنه، فيكون هو منهياً عنه. لكن المباح الباقي على أصل الإباحة، يعني المباح اللي ما صار وسيلة إلى غيره، هذا لا يتعلق به ثواب ولا ولا عقاب. مثل الاغتسال للتبرد، لو إنسان جاء من العمل وهو عنده عرق حر، قال: أنا بتروش تبرد، يقول: هذا مباح، لا يتعلق بثواب ولا عقاب. لكن لو إنسان مثلا في رمضان قبل يذهب يصلي العصر، قال: أنا أريد أن أتروش حتى أني أنشط صلاة العصر وأنشط تلاوة القرآن بعد الصلاة في المسجد، يثاب ولا لا؟ يثاب، لأنه صار الآن المباح صار وسيلة إلى أمر مستحب، والمستحب مأمور به شرعا ولا لا؟ لكنه ما هو أمر إيجاب. طيب، هذا يتعلق بثواب، ها؟ تعلق بثواب. طيب، شراء السلاح مثلا للصيد أو نحوه، هذا مباح. لكن لو إنسان والعياذ بالله شرى سلاحا ليقتل به نفسا، محرمة. شو قال عن المباح الآن؟ محرم، لأنه صار وسيلة إلى محرم. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الأسئلة؟ طيب، أعطينا سؤالين. السلام عليكم. يقول السائل: ذكر بعض العلماء حكما شرعيا سادسا وهو العرض، ما هو تعريفه؟ وهل يصح اعتباره قسما سادس؟ ما هو ايش؟ العفو. قل من الأصوليين من يذكر العفو من الأحكام التكليفية، لأن أصل العفو إن كان باقيا على البراءة الأصلية فهذا ندخله تحت حكم الاستصحاب، تحت باب الاستصحاب. وإن كان هذا العفو متعلقا بعذر أو متعلقا بسبب، هذا يدخل تحت باب الرخصة. وعلى هذا فالذي عليه الجمهور من الأصوليين أن الأحكام خمسة، اللي هي الأحكام التكليفية. نعم. سلام الله عليكم. يقول السائل: كتب أصول الفقه كثيرة جدا، ونود منكم أن تجمعونا على أهم الكتب التي تكفي طالب العلم في هذا الفن وتختصر له الطريق ولا يدخل في كلام المتكلمين. هذا السؤال ينبري على نوعية ثقافة الشخص الذي سيوصف له الكتاب، لأن المبتدئ له كتب تناسبه، والمتوسط له كتب تناسبه، ومن له سهم واضح في الأصول له كتب تناسبه. لكن على أي حال، كتب الأصول حتى المختصرة منها تنفع كما قلنا في المقدمة، تنفع الطالب المبتدي ولا يستغني عنها الطالب المنتهي. والعلماء قديما حديثا يذكرون الورقات، متن الورقات أو نظم الورقات، ومعروف أن الورقات لها شروح كثيرة ولها حواش على هذه الشروح. من الكتب كتاب الشيخ محمد رحمه الله الذي درسناه للطلاب في المعاهد العلمية، وهو الأصول من علم الأصول. هذا كتاب مختصر، وإن كان الكتاب فيه نواقص لأن الشيخ ألف الكتاب بناء على منهج مطلوب منه، موضوع له خطة الشيخ يمشي عليها. ولهذا تجد أن الشيخ بالكتاب هذا ترك كثيرا من البحوث الأصولية المهمة، مثل مبحث المنطوق والمفهوم ما أذكره الشيخ لأنه ليس في المنهج. وقد توج الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بشرح، شرح الشيخ كتابه للطلاب. في كتب أيضا مختصرة من ضمنها جمع المحصول اللي كتبت أنا شرح رسالة ابن سعدي في الأصول اللي رسالة لطيفة، هذا أيضا من الكتب المختصرة لتنفع الطالب المبتدئ. ومن الكتب التي ستكون إن شاء الله مستقبلة شرح الرسالة التي بأيدينا هذه، هذه إن شاء الله نيتي أنا أن أطبع الشرح عليها مستقبلا إن فسح الله تعالى في الأجل. هذه كتب للمبتدئين. إذا ارتفعنا قليلا كتب للمتوسطين، في كتاب الشيخ الدكتور عياض السلمي هذا جيد ما لا يستغني عنه الفقيه حول العنوان هذا، أي أصول الفقه التي لا يستغني عن الفقيه، هذا كتاب جيد. وفي كتاب أيضا الجديع برضو لا بأس به استفاد منه. وفي كتاب جيد أيضا لعبد الكريم زيدان اسمه الوجيس، هذا كتاب سلس جدا وعبارة جميلة، وهو يقع في مجلد. والجديع في مقدمة كتابه ذكر أنه استفاد من هذا الكتاب معظم المباحث، واللي قارن بين الكتابين يشوف يعني أنه فعلا استفاد منه. في كتاب أيضا لكتابي أنا تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، هذا يقع في مجلد، شرحت فيه كتاب قواعد الأصول العبد المؤمن من علماء الحنابلة، هذا الكتاب أيضا جيد، مو كتابي أنا اللي أقصد أنه جيد، لا أقصد المتن اللي قواعد الأصول، هذا من الكتب الجيدة. أنا شرحت هذا الكتاب في ما سميته تيسير الوصول، هذا الكتاب يمكن أن يستفيد منه الطالب. هذه الكتب التي يستفيد منها الطالب الذي ذكر السائل صفته في السؤال. أما الكتب الكبيرة فهذه اكتنفها صعوبة العبارة وقلة الأمثلة أحياناً.